إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى لقاء يتجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، فحيا الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل المكالمة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور عبد الله موجود؟ نعم الشيخ يسمعك الآن. معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير، يجعل هذا في موازين حسناتك إن شاء الله. إياك. أقول في سؤال، الله يخليك. تفضل. بالنسبة أنا إذا نصلي في أثناء الليل آخر الليل، وورد في الحديث أن يطول إذا صلى الإنسان نفسه يطول ما شاء، فهل تطويل صلاة في القراءة أم في السجود والركوع والدعاء والتسبح؟ ينبغي أنه إذا أطال في القراءة يطيل في الأركان، وإذا قصر في القراءة يقصر في الأركان حتى تكون صلاته معتدلة. ويجوز أن يطيل في القراءة ويختصر في الأركان وبالعكس. فبكل حال لو قرأت في الركعة الأولى مثلا ثمنين أو ثلاثة أثمان من القرآن ثم ركعت، فإنك تركع بقدر ربع ساعة أو عشر دقائق، وهكذا تكون كل سجدة. وأما إذا اقتصرت على الثمن أو على نصف الثمن فإنك تخفف الأركان. أنا الله يسلمه أقسم سورة قاف مثلا في ركعتين، وسورة الواقعة، وسورة النبأ، وسورة الملك، وهكذا أقسم. هذه ما تقول يبقى زيادة على كذا ولا يكفي؟ إيه هذا اختصار ليس فيه إطالة. إيه نعم نعم نعم، هذه قراءة مختصرة، تسبح مثلا خمس تسبيحات في الركوع أو عشر أو سبع، وكذلك في السجود. لكن القراءة بالنسبة لهذه الصفة اللي قلت لك يعني تكفي؟ تكفي، هذا اختصار ما هي طالة. الله يجزاك خير. طالة لو قرأت سورة قاف والذاريات وطوري في ركعة. بالنسبة إذا كانت سورة قاف تقسمها في ركعتين فليس فيه إطالة. الله يجزاك. بالنسبة لسبحان الله والحمد لله، معروف الأصابع 15 عضو في النساء، هل أقول سبحان الله سبحان الله حتى ثم، أم سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر حتى يعرف عد؟ هي الأفضل أنك تجمع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيوة. ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلما قلت هذا تعقد إصبع. طيب استودعك الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول حلفت مرارا على شيء ما وجزمت به ولكن لم أوفي بما وعدت به، فما الحكم في هذه الحالة؟ عليها كفارة واحدة، فإن تكرار الحلف على شيء واحد يعتبر تأكيدا للحلف الأول. فإذا حلفت أنها تذهب إلى آل فلان ثم كررت الحلف مرارا ولم تذهب فقد لزمها كفارة، لأنها حنفت إذا عزمت على عدم الترك. أو حلفت أن تصوم مثلا في يوم الاثنين وأكدت الحلف مرارا ولم تصمه فليس عليها إلا كفارة واحدة. طيب تقول فضيلة الشيخ، حلفت على أشياء متنوعة وليست واحدة، فما الحكم فيها؟ والظاهر أن الحكم كذلك، سواء كانت اليمين واحدة أو أيمان متعددة، فإن من حلف يمينا واحدة قال والله لا أكذب، والله لا أكلم فلانا ولا أكل من هذا الطعام ولا أركب هذه السيارة ولا أدخل هذا البيت يمينا واحدة على أربعة أشياء. ثم فعل الأشياء الأربعة فليس عليه إلا كفارة واحدة. وهكذا لو كرر الأيمان، لو حلف يوما ألا يركب مع فلان، ثم حلف بعده ألا يكلم فلانا، ثم حلف بعده ألا يأكل من هذا الطعام، ثم حلف بعده ألا يلبس هذا الثوب، فذكر العلماء أنها تتداخل ويكفيه كفارة واحدة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. فضيلة الشيخ، لو وجهتم الإخوة المستمعين إلى أهمية حفظ اللسان عن كثرة الحلف، وأحيانا ربما بألفاظ متعددة، وقد يقول قال منهم نذر علي أن أفعل كذا وكذا ويكثر منه هذا الأمر، نقول لا شك أن كثرة الحلف ذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه. فقد ذم الله تعالى بعضهم بقوله ولا تطع كل حلاف مهين. فحلاف صيغة مبالغة بمعنى كثير الحلف. وكذلك الله تعالى نهى عن كثرة الحلف بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها فلا تتعرضوا للحنث ولا للحلف الذي لا تقدرون على الوفاء به. وهكذا يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف. فالإنسان عليه أن يصون لسانه وأن يحفظ وقته وأن يحفظ لسانه، سواء عن الكذب الذي لا حقيقة له أو عن كثرة الحلف الذي قد يؤدي به إلى الحنث والذي يتعرض به للعقوبة. الله تعالى ذم المشركين بقوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الحنث الذي هو عدم الوفاء بالمحلوف عليه وعدم الكفارة. يعتبر الذي يجعل دائما يمينا على لسانه يعتبر متعارضا لكثرة الحنث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، فقال رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ولا شك أنه الحال هذا يقع في كذب ويقع في مبالغة ويخالف ما حلف عليه، يرتكب ذنبا بهذا الفعل. وقد عظم الله أمر اليمين لقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أيمانهم يعني حلفهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني إذا ترتب على هذا الحلف أخذ مال بغير حق. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، يعني اقتطعه بيمين هو فيها كاذب. فنتواصى بأن نحفظ أيماننا كما أمرنا الله تعالى ولا نجعل ربنا عرضة لأيماننا. فإن الحلف بالله ثم التهاون بالوفاء دليل على استخفاف الإنسان باسم ربه وبحق ربه. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم ونفعنا بما سمعنا فضيلة الشيخ، الله يجزاكم عنا خير. نستقبل مكالمة أخرى. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. أي نعم يا أخي، لو سمحت الشيخ عبد الله. نعم اسمك على الطرف الآخر. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير. لو سمحت شيخ عبد الله، هل المسح على اليدين قبل الدعاء لا له أصل من السنة؟ مسح الوجه، مسح اليدين قبل الدعاء أو بعده. إيه. هل له أصل من السنة؟ هل له أصل؟ إنما رفع اليدين للدعاء سنة وسبب من أسباب إجابة الدعاء. إذا يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع يديه إليه يعني للدعاء أن يردهما صفرا يعني خاليتين، فرفع اليدين بدون مسحهما. بدون مسح، لأن لاحظ أكثر الناس يمسحون باليدين قبل الدعاء أو بعده. أبدا ما يحتاج إلى المسح. طيب. إنما ورد أيضا أنه يمسح بهما وجهه بعد الدعاء، فيه عدة أحاديث، ليكون وجهه أولى بالخير الذي يكون في يديه بعد الدعاء. تبارك الله. طيب يا شيخ عبد الله، يلاحظ على بعض الأجانب أنهم لا يجهرون بالتأمين بعد قراءة الفاتحة، فهل فعلهم هذا فيه شيء؟ يعني مذهب من المذاهب عند الحنفية بالتأمين، عند الحنفية الذين هم في تركيا أو في باكستان والهند. صحيح صحيح. أو في بنغلاديش أو يعني في تلك البلاد، مذهبهم الحنفي، ويرون أن أبا حنيفة لم يكن يجهر بالتأمين، ولكن أبو حنيفة معذور وهم ليسوا معذورين، فقد ثبت الرفع ورفع الصوت بالتأمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم الترتيب في قراءة سورة القرآن في الصلاة؟ لا يلزم، لأن ترتيب السورة اجتهاد، فيجوز تقديم سورة على سورة، ولكن يفضل الترتيب على ترتيب المصحف، وكذلك أيضا لا يجوز عدم ترتيب الآيات، ترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد. تبارك الله. سؤال أخير يا شيخ عبد الله، الميراث هل في زكاة إذا كان الأب متوفي وفي ورث للأولاد ولا بعد قسم، هل في زكاة؟ فيه زكاة. وعلى من؟ على طبعا الورثة. كل واحد يزكي نصيبه إذا استلمه، يزكي. إذا بلغ نصابا يخرج زكاته إذا استلمه، وتزكى أموال اليتامى، لأن الزكاة تتعلق بالأموال لا بالمالكين، فاليتامى والصغار ليسوا مكلفين، ولكن أموالهم فيها زكاة. من يزكي على اليتام؟ وليهم، الولي الذي يكون متوليا لأمورهم يخرج زكاة أموالهم، لأنه هو الذي يحفظها. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: من كان عنده مال يتيم فليتجر به لئلا تأكله الزكاة. حتى لو كان ماضي عليه وقت يخرج زكاته عن كل سنة، والباقين كل واحد يخرج عن نفسه. إذا كل من ولي أمره يخرج عن نفسه، إذا كانوا مجتمعين وأموالهم مجتمعة. نعم. ونصيب كل واحد يبلغ النصاب أو يزيد عليه. نعم. وكل واحد يخرج زكاتهم جميعا. أثابك الله شيخ عبد الله، نفع بعلمك الإسلام والمسلمين. حياك الله. في أمان الله. حياك الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل سؤالين. السؤال الأول تقول: يبدو أن عندها وسواس، فتقول: أكرر تكبيرة الإحرام كل مرة أكررها لأنني أشك في أنني قلتها. هذا سؤالها الأول. والسؤال الثاني تقول: ما معنى إحضار النية، وهل هي فعل أم هي نطق؟ ننصحها لئلا تتمادى مع هذه الوساوس، فإنها قد تضر عليها. كثيرا ما يبتلى بعض الشباب وبعض الناس بالوسوسة، الوسوسة في التكبير، والوسوسة في القراءة، والوسوسة في الطهارة، والوسوسة في النية، فيتحسر أحدهم ويتضرر ويشق عليه ببقائه مترددا، حيث يشك في أنه كبر، وإذا كبر جاءه الشيطان وقال: تكبيرتك خاطئة، لست مكبرا تكبيرة مجزئة، غلطت في تكبيرتك. فيعيد التكبيرة مرة ثم مرة ثم كذا وكذا، ويؤكدها حتى يكرر الكاف بقوله أكك أكبر فيغيرها عن وضعها. إذا كان أحدهم خارج الصلاة ينطق بها نطقا صحيحا فلا يضره ما وسوس به الشيطان، يكبر كما يعرف ولا يعيدها. وإذا جاءه الشيطان وقال إنها غير مجزئة لم يلتفت إلى وسوسة الشيطان. ونعرف أيضا أن النية ملازمة للإنسان، ولا يمكن أن يعمل بلا نية، ولو قيل له اعمل عملا بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق. فالإنسان له نية في كل عمل، لكن الشأن في صلاحها، فإما أن تكون نية صالحة أو نية فاسدة. فمن نوى بصلاته أداء الفريضة وأراد بذلك الأجر من الله فهذا نيته صالحة، ومن أراد أن يتمدح عند الناس أو يمدحه ويقول فلان دائم الصلاة وفلان كثير العبادة فليس له أجر إلا عند الناس، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يمدحوه. فعلى كل حال ننصح الذين يوسوس لهم الشيطان ويقول ما نويت أو نيتك فاسدة ألا يلتفت إلى ذلك، فإن النية موجودة. ودليل ذلك أنه إذا توجه إلى المصلى وأوقفه أحد لقال دعني أذهب أصلي، ينطق بما في قلبه. ولو ذهب إلى الوضوء واستوقفه أحد أو قال إلى أين تذهب، نطق بما في قلبه وقال أذهب لأتوضأ، فدل على أن النية موجودة. فالوسوسة هذه من الشيطان حتى يكدر على بعض الناس أمر دينهم حتى يملوا من هذه العبادة، يستثقل الطهارة ويستثقل القراءة ويستثقل التكبيرة وما أشبه ذلك حتى يفوتهم خير كثير. ننصحهم بعدم الالتفات إلى هذه الوساوس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. فضيلة الشيخ، هي سألت أيضا عن النطق بالنية حكمه. لا شك أن النطق بالنية بدعة لا أصل له، لأن النية محلها القلب. فمتى كان الإنسان عازما على أن يتوضأ فلا حاجة إلى أن يقول نويت رفع الحدث، نويت الطهارة، يقوله بقلبه، قلبه عازما على ذلك. وكذلك أيضا إذا أراد أن يصلي فالنطق بالنية بدعة، ولذلك لم يظهر عن الصحابة ولا عن السلف. وسئل الإمام أحمد أتقول قبل الصلاة شيئا، قال لا، إذ لم ينقل عن محمد ولا عن آل محمد. الشافعية يرون النطق بالنية سنة، يستدلون بأن الشافعية قال إن الصلاة تستفتح بثلاثة أشياء، بفريضة وبركن وبسنة. فسر الفريضة بأنها النية، وأن الركن التكبيرة، وأن السنة رفع اليدين، ولكن لم يقل إنه يرفع الصوت بالنية، وإنما أراد أنها تستفتح بها الصلاة. فينتبه لمثل هذا أنه لا دلالة في كلمة الشافعي على النطق بالنية. نعم، على ما في هذا أيضا من فوات المبادرة بتكبيرة الإحرام فضيلة الشيخ. أيوة، حيث يفوت شيء كثير الذين يكررون النية، يفوتهم تكبيرة الإحرام في وقتها ويتحسر أحدهم ويردد النية ويكررها في قلبه أو بلسانه. جزاكم الله خيرا ونفع بكم فضيلة الشيخ، نستقبل مكالمة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي، الشيخ على الطرف الآخر ويسمعك الآن. نعم، السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا شيخ. حجيت العام الماضي. تقبل الله. مع جزاك الله خير مع الشباب وكنا حجي مفردين. نعم. قمنا الطواف الإفاضة إلى آخر مع الوداع. آخر شيء. أي نعم. وطفنا في السطح وكنا عند يعني زي ما تقول الحجر الأسود علامة الحجر الأسود زحمة ونطلع من المسعى. لا بأس بذلك. كيف يا شيخ؟ لا بأس بذلك. وذلك لأن المسعى أصبح من جملة الحرم لأنه محوط حائطه بداخل الحرم، فالذين يطوفون وينزلون في المسعى البيت عن يسارهم فلا يضرهم إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة أنني ألاحظ على زوجي بعض الملاحظات في ارتكاب محرمات لا تجوز، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ لا شك أن عليها أن تنكر عليه إذا كانت تعرف أنه يتقبل وأنه يعترف بتحريم هذه المحرمات كمسكرات أو دخان أو معاكسات أو تعاطي فعل فواحش زنا أو ما أشبهه، فهذه بلا شك تقدح في عدالته، ولا شك أيضا أنها تسبب النفرة بينها وبينه، فلا بد من نصيحته وتذكيره، وإذا لم يتأثر فإنها أيضا تخبر من ينصحه من أقاربه وينكر عليه هذا الفعل، وإن لم يصرحوا بأنها هي التي أخبرتهم مخافة أن يفارقها أو يضربها أو يطلقها. وبكل حال ليس عليها إلا مجرد النصيحة والتحذير من الشيء، سيما إذا كان ممن يحافظ على العبادة ويعترف بوجوب حق الله عليه، فلعله يتأثر إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. نعم يا أخي. شيخ اسمعك على الطرف الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخنا. مساك الله الخير. جعل الله إن شاء الله في صحتك إن شاء الله خيرا كثيرا للمسلمين. وإياك إن شاء الله. شيخنا بس لو ما أطيل عليك أنا ودي أسأل سؤالين الله يسلمك. تفضل. حين طال عمرك أنا دخلت المسجد يعني بعد أذان الفجر الله يسلمك. نعم. فهل أصلي الله يسلمك ركعتين الصبح، ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك ركعتين الصبح ولا إيش؟ يكفيك ركعتان. سم. إذا صليت ركعتين تكفيك عن تحية المسجد وعن سنة الفجر وعن سنة الوضوء. نعم. إذا كنت لم تصلي قبلهما من بعد الوضوء. نعم. أبدا تكفيك ركعتان تقوم مقام هذا كله. طيب الله. الحين طال عمرك يعني المسجد قريب من البيت، أنا أصلي عادة في البيت صلاة الصبح ثم بعد ذلك أروح المسجد وأصلي ركعتين لو أمضاني، يعني صليت ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك جلست. لا بأس بذلك، يعني أنك تصلي في بيتك. نعم. سنة الفجر. نعم. تصليها في بيتك. نعم. ثم تأتي إليهم ولم يقيموا. نعم. فتقول لا أجلس إلا بعدما أصلي تحية المسجد. نعم. لا بأس. ورد فيه حديث. نعم. أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم. المراد نهي عن التطوع بعد طلوع الفجر. نعم. إلا سنة الفجر، ولكن هذه من ذوات الأسباب تحية المسجد. نعم. إذا دخلت وأنت قد صليت ركعتي الصبح. نعم. التي هي السنة. نعم. فلا تجلس إلا بعد صلاة ركعتين تحية للمسجد. نعم نعم. طب بالنسبة الله يسلمك للدعاء بعد الصلاة الله يسلمك، بعد الواحد ما يسبح وحمد وكبر الدعاء الله يسلمك. سنة أيضا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ نعم. يعني أفضل وأقرب إلى الإجابة، فقال جوف الليل الآخر. نعم. ودبر الصلوات المكتوبة. نعم. أي بعد الصلوات. نعم. الصحيح أن دبر الصلوات. نعم. يعني بعد الانتهاء منها، فإذا انتهيت من الصلاة وأتيت بالتسبيح والتحميد. نعم. والتكبير وقراءة آية الكرسي نعم. ما أشبه ذلك. نعم. رفعت يديك ودعوت الله تعالى بما تيسر. نعم. ذلك مظنة الإجابة. يعني ما في شيء الواحد يرفع يديه بعد في الدعاء الله يسلم. لا بأس إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. شاكرين يا شيخنا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم جلوسي مع أولاد خالي وأخو زوجي وبعض أقاربي من غير محارمي مع وجود زوجي ومع الحجاب الشرعي الكامل، لسؤالهم والسؤال عن حالهم وأبنائهم وما إلى ذلك؟ نرى أنه لا حرج في ذلك إذا كانت متسترة، قد لبست عباءة أو لبست رداء ساترا لمحاسنها لوجهها ولجميع جسدها، وكان عندها محرما كأخيها أو زوجها وجلست معهم تحادثهم ولو كانوا رجالا تسأل عنهم أو يسلمون عليها، فلا مانع من ذلك، فإن السلام سنة سيما للأقارب وللمحارم ونحوهم. نرى أنه لا حرج عليها إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك تبرج ولا إبداء شيء من الزينة الخفية التي لا تبدأ إلا للمحارم. فضيلة الشيخ، هذه أيضا سائلة تقول: إن لدي أخت زوجها كان فقيرا وتوفي رحمة الله عليه، ثم تزوجت بآخر وعندها بعض اليتامى من زوجها الأول، زوجها الأخير أيضا حالته المادية ضعيفة، فهل لي أن أعطيه أو أعطيها من زكاتي، علما بأنني قد أعطيتها سنوات مضت من هذه الزكاة؟ لا بأس بذلك، تحل لها الزكاة إذا كان مرتب زوجها المتوفى الذي هو تقاعد لا يكفيهم، وكذلك زوجها الجديد أيضا دخله قليل لا يكفي أو يسكن بالأجار، فلا مانع أن يأخذ من الزكاة ما يكمل حاجته، أو تأخذ زوجته من الزكاة ما يسد حاجتهم وخلتهم، سيما إذا كانوا مطالبين بأجار ومطالبين بنفقة ودخلهم لا يكفي لحاجاتهم التي تتطلبها الحياة. هذه أيضا السائلة نفسها فضيلة الشيخ تسأل تقول: بنتي عندي مع بعض أولادها وهي ضعيفة الذاكرة، وربما لا يعتمد عليها في إخراج الزكاة، وعندها شيء من الحلي، فأقوم دائما بإخراج زكاتها عنها لأنني أعلم أن لو تركت الأمر لها لنسيت، فأضمها مع زكاتي وأدفعها لأختي التي ذكرتها في السؤال الأول، فما الحكم يا شيخ؟ أرى أنه لا بأس بذلك إذا كانت قليلة التصرف أو لا تحسن أن تتصرف في مالها، فلا بد أن يوكل عليها من أقاربها من يتولى شأنها، إما أبوها أو أحد إخوتها الرشيدين أو أحد أخواتها الذين يقومون بحفظ مالها وبتطهيره وبإخراج زكاته وكذلك بحفظ بقية مالها من حلي أو غيره، وذلك لأنها لا تحسن التصرف، ولا بد أن يكون هناك ولي، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم، تقول إن حليها أحتفظ به أنا فضيلة الشيخ. كذلك إذا كانت تبيع منه وتخرج زكاته منه أو تزكيه من مال لها، إذا كان يأتيها تبرعات أو صدقات من أقاربها فلا بأس بذلك، لا بأس بإخراج زكاته منه، وإذا لم يكن لها مال فإذا تصدق عليها بشيء زكي حليها من ذلك المال الذي يتصدق به عليها. أيضا السائلة نفسها فضيلة الشيخ تقول: هذه البنت مع أولادها تركها زوجها عندنا، وأبوها يصرف عليها بمعنى أنه ينفق عليها، لكن أحيانا نحتاج إلى زيادة مصاريف عند الأعياد ونحو ذلك عند المناسبات، فآخذ من حقهم من دراهمهم ومن ربما حليها فأنفق عليهم، فهل لي حق في هذا؟ الأصل أن نفقة هؤلاء الأولاد على أبيهم الذي هو زوج هذه المرأة، وكذلك نفقة الزوجة على زوجها إذا كان هو الذي تركها وهي في عصمته ولم تنفر منه ولم تنشز ولم تستعصي عليه، وإنما تركها بدون أن يطلقها، فالمطالب من نفقة هو ينفق على أولاده وعلى زوجته. ولكن إذا تبرع أبوها وجد الأولاد لأمهم بالنفقة عليهم والتزم بذلك جاز ذلك، وإن كان أصل النفقة على الزوج. وإذا لم تكفي نفقة أبيها جاز لأختها أن تنفق عليها من كسبهم، أن تنفق عليها من مالهم ولو أن تبيع شيئا من حاجاتهم وتنفق به عليهم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تكرم وتفضل فيها صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وفقه الله وحفظه ونفع به وبعلمه، بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. إلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.